عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أواخر حياته. ومن الأحداث التي حدثت في السنة التي مر فيها حد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو على مشارف العشر، توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر ليال، خلونا من شهر ربيع سنة عشر للهجرة، وكان عند مرضع أم سيف، كان عمره 16 شهرا. ويقول أنس: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، وهذا رجل كان يعمل حدادا، وكانت زوجته هي مرضعة ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، أي ضمه ضما شديدا، ثم دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، أي في سكرات الموت، عافانا الله وإياكم، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن الختام. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن قلبه ودمعت عينه، ولكنه لم يتفوه إلا بما يرضي الرب جل وعلا. ولما مات إبراهيم ابن النبي، قال النبي: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، أي مات وهو في سن رضاع الثدي، وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة. يقول النووي: أي حتى يصل إلى سنتين، إنه توفي له 16 شهرا، ودفن بالبقيع كما يقول البراء بن عازب، سبحان الله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، واختلف أهل تفسير الحديث والشرح لماذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأشهر أنه انشغل بكسوف الشمس، لأن الكسوف حدث في نفس اليوم، فلما انكشفت الشمس يوم إبراهيم يوم وفاته، قال الناس إنها انكسفت لموت إبراهيم، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. الله أكبر. وهذا الأثر، سبحان الله، هذا الموقف من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه لو حاشاه صلى الله عليه وسلم كان مدعي النبوة، فمدعي النبوة يريد الوجاهة ويريد الصدارة ويريد شيء يدلل ويكون مؤشر على وجاهته. كان ممكن أنهم ينظروا إلى الشمس قد انكسفت لموت ابني، لكن صلى الله عليه وسلم يعلم أنه عبد وأن الرب رب. والقول الثاني، قلنا القول الأولاني أنه لم يصلي لانشغاله بصلاة الكسوف، والقول الأول قالوا: بما أن الشهيد استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه، ف استغنى ببنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربه الصلاة، يعني إن إبراهيم يكفي أنه ابن محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الشهيد يكفيه أنه شهيد. وكان ابن أبي أوفى يقول: لو عاش إبراهيم لكان نبيا. وقال أنس كما في مسند الإمام أحمد: لو عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا. وكما قلت لكم أن هذه الأوقات انتشرت الوفود، مجيء الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الإسلام استتب. من ضمن الوفود وفد حضرموت، قدم وفد حضرموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم وفيهم وائل ابن حجر. وائل ابن حجر ده كان من يعني أولاد الملوك، بل أحد أشراف أولاده، يعني ناس من عيلة القوم. اتخطف وهم رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم، طلع عليهم قطاع طريق فأخذوه. دول كانوا أعداء أصلا لأبائه. فلما خطفوه فخرج واحد اسمه سويد بن الحنظلي رضي الله عنه يقول يحكي: خرجنا نريد رسول الله ومعنا وائل، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنه أخي، يعني يبعدهم عشان إيه؟ لو عرفوا إن ده ابن بقى أعدائه وابن الملك مش هيسبوه، فحلف بالله أنه أخوه. فيقول: فخلى سبيله، فأتينا النبي فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي. فقال النبي: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم أخو المسلم. الله أكبر. ولما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف طباع الناس ويراعي نفوس الناس، فأقطعه أرضا، أعطاه أرض، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان في عشان يملكه إياه. حصل موقف ظريف مع معاوية، هو ماشي معه فقال معاوية: أردفني خلفك، خلي نركب وراك. وقال وائل: لا تكن من أرداف الملوك، تركب ورا الملوك ما ينفعش. يعني عاوز يقول له إيه؟ لسه برضه يا جماعة لسه مسلم، مفيش ساعات، فبرضه إيه؟ في حاجات بقايا. فقال: لا تكن من أرداف الملوك. فقال معاوية: أعطني نعلك، الدنيا ولعة. فقال وائل: انتعل ظل الناقة، يعني خليك جنب الناقة كده وامشي مع ظلها. إيه يا جماعة إيه الدخول اللي أنت داخله ده؟ ده ليه حامي يا ولدي؟ ومر الزمان، يقول وائل: فلما استخلف معاوية رضي الله عنه أتيته. جيت معاوية بقى، أو معاوية الأمير، فأقعدني معه على السرير، سرير الملك، يعني صدره، وذكر لي الحديث، كله فاكر لما حصل وحصل وحصل، وزل الناقة ونركبش وحد. قال: وددت أني كنت حملته بين يدي، وياريت كنت عملت، سبحان الله. وكان وائل رضي الله عنه حريص على تعلم الدين، لأنه لسه داخل جديد، حريص. قل: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لأنظرن كيف يصلي، أشوف بقى يصلي ازاي. قال: فاستقبل القبلة فكبر ورفع يده حتى كانت حذوة من كليه، حكى هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رجلا مباركا. وإلى الآن نحن نتعلم من وصفه لصلاة رسول الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وفد آخر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ابن هانئ بن يزيد، قال أن هانئا لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يكنون هانئا أبا الحكم، فدعاه النبي فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ أنت ليه بقى تتسمى كده؟ فقال رضي الله عنه: إن قومي إذا اختلفوا في شيء رضوا بي حكما فأحكم بينهم فسموني أبا الحكم. فقال النبي: إن ذلك لحسن. يقول له دي حاجة حلوة خالص. فما لك من الولد؟ طب أنت إيه؟ أولادك اسمهم إيه؟ قال: شريح وعبد الله ومسلم. قال النبي: فأيهم أكبر؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فدعا له ولولده. فلما أراد القوم الرجوع إلى بلادهم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم أرضا حيث أحب في بلاده. فقال أبو شريح: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. سبحان الله، شوفوا من أول يوم مركزين على إيه؟ على الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. سهلينه صح؟ تاخد بالك من لسانك، ولا يخرج من فيك إلا ما يشاركك غدا. لا تتكلم كلاما تعتذر منه غدا. مش كلام تبقى متضايق منه. لذلك سبحان الله تلاقي كثير لا يستطيع أن يضبط لسانه. فالباب ده مهم جدا عشان ندركه. طيب الكلام، يقول كلامك طيب. في واحد يقول أنا ما بحبش أتكلم مع فلان، ليه؟ لسانه طيب، مرهق، كثير الإيه؟ الأذى. سبحان الله، وده من علامات والإشارات الخطيرة التي ينبغي أن نعيد المرء حساباته مع الله. طيب الكلام، إن الإنسان كلما اقترب من القرآن أخذ من خصائصه، ومن خصائص القرآن أن حروفه طيبة. تقرأ الكلام كده تجد إيه؟ إن الكلام الطيب، والجنة طيبة، لا يدخلها إلا الطيب، والملائكة تبشر وتحيي أهل الإيمان إذا دخلوا فتقول لهم إيه؟ طبتم فادخلوها قريبا، فطبتم لأن كان كلامكم طيب، وحياتكم كانت طيبة، يبقى طيب الكلام، وإيه كمان؟ وبذل السلام. انه رايح جاي والسلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، ويكون هو سلام على الناس، شخصية فيها السلام. وإطعام الطعام، إما الإطعام الواجب أو الإطعام المستحب. الواجب زي على الأهل، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وبرضه إيه؟ الصدقات والبر والإحسان، إطعام الطعام، سبحان الله. ويبدأ حدث ضخم يعد له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة من هذا الحدث هو حجة الوداع. حجة الوداع سميت هذه الحجة المباركة حجة الوداع لأن رسول الله ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. ابن عمر يقول: وقف النبي يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. وطفق النبي يقول: اللهم اشهد. وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. لأن ده إنهم يقولون كلام كده معين فيقول: اللهم اشهد. قالوا: بس شيء كده النبي ودعنا، فسميت حجة الوداع. وتسمى أيضا حجة الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة بعد فرض الحج عليه غيره. وتسمى حجة البلاغ والتمام، أن فيها نذر قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخرج النبي من المدينة للحج، إمتى خرج؟ ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة. أذن في الناس، تخيل المشهد، أذن في الناس أن رسول الله حاج هذا العام. يعني بدأ يعلن في الناس أن النبي سيحج هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر رضي الله عنه: فلم يبقى أحد يقدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدما. لذلك جابر يقول وهو يصف كثرة الناس في حجة الوداع، يجي معانا الوصف التفصيلي للحج، قل: فنظرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، مد بصري والناس مشاة وركبان، والنبي يلبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي من المدينة صلى الله عليه وسلم يوم السبت لخمس ليالي بقين من ذي القعدة، بعد أن تردل صلى الله عليه وسلم والدهن وصلى الظهر أربعة، واستعمل على المدينة أبا دجانة ساعدي. هل نساء النبي خرجنا معه؟ نعم. كم واحد خرج مع رسوله؟ خرج معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 حاج. الله الله، شوف سبحان الله، من قريب انش مع 10,000 يدخل بهم مكة، واليوم 100,000 بسبب كثرة الوفود وكثرة الناس. فما احنا النهارده الرقم ده ممكن نشوفه صغير، وزمان زمان كان تدرك ان الحروب بين الكفار، الكفار كانوا بيمثلوا دولة والمؤمنين كانوا بيمثلوا دولة. فتلاقي مثلا في غزوة بدر 300 وكسر قدام 1,000، فدولة قوام الجيش بتاعها 1,000، فالعدد مهول صح؟ وقف أحد العدد مش فرق كبير، وهكذا فالفروقات مش ضخمة، فالعدد عادي يعني الحج معاه 100,000. الله أكبر. وكانت نساؤه صلى الله عليه وسلم كلهن معه في الهوادج، كله ايه؟ رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال لهن هذه الحجة ثم ظهور الحصر، يعني الحجة دي وبعد كده ايه؟ كفوا خلاص. نساء النبي اختلفوا في فهم مراد رسول الله، يا ترى هو كان يقصد ايه؟ كان يقصد ان دي ما تطلعوش تاني للحج، وده اللي فهمته زينب وسودة. قالت: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: لا، ومننا من حج تاني، هو قال لنا دي والزمنا الحصر. وباقي نساء النبي فهموا ايه؟ ان هذه هي الواجبة الوحيدة، هي دي الواجبة الوحيدة عليه، لان قبل كده قال لهم ايه؟ لما قال رسول الله الرجال بيجاهدوا واحنا مش بنجاهد، قال لهم هو جهاد كنا حد، فقال لهم هذه، فهم فهموا ان دي الواجب. ولذلك كملت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في فروض الحد، لكن زينب وسودة فهموا قالوا لا. ايه اللي حصل بعد كده؟ نشوف ان شاء الله كيف مر هذا الكوكب، الكوكبه المباركه والنور المبارك، كيف مروا ودخلوا المكة وأقاموا فيها، كيف كان حجهم صلى الله عليه وسلم، ما الأحداث التي حدثت فيها، ما الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم، ما الخطب التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة مهيبة مليئة الكلام والخطب البليغة، فنسأل الله أن يوفقنا لعرضها وسردها، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي بكلام رسول الله وبفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول لهذا أستغفر الله لي ولكم.